الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنني أنا الذي حرمت من التشرف بلقائكم ومن مجالس الذكر التي توقفت، كان المفترض طبعا بعد الثورة وانتهاء عهد الاستعباد والتضييق والخنق أن الدروس تزيد في الحقيقة، ولكن كما ترون يعني ظروف الدعوة أن احنا بين يوم وليلة وجدنا في وضع فرض علينا فرضا أن احنا يعني فتحت أبواب أخرى من الأسفار واللقاءات ومثل هذه الأشياء استهلكت تقريبا يعني وقت معظم الشيوخ أو كل الشيوخ تقريبا. فالحقيقة المفروض أن احنا نحافظ على الشعار الذي كنا نرفعه دائما، وهو يعني مع العلم إلى غيره وليس من العلم إلى غيره. فطلب العلم لن يتوقف ما دام في الإنسان عرق ينبض. ولما سأل رجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا أحمد، من الكوفة إلى البصرة ومن البصرة إلى الكوفة، يعني أنت لازلت ترحل في طلب الحديث وفي خدمة الحديث، فأجابه قائلا: مع المحبرة إلى المقبرة. فما دام يحسن بالإنسان حياء فيحسن به أيضا أن يبقى في طلب العلم. فنعتذر عن هذه الفجوة التي حصلت، وإن كنا لا نأمن أن تتكرر لأن ما زالت لسه الحاجات الكبيرة لسه جاية إن شاء الله. فبالتالي يعني أنا يعني على الأقل نحافظ على درس الخميس مؤقتا إن شاء الله تعالى، ونجتهد فيها بعد على أن يعني نحافظ نعيد باقي الدروس إن شاء الله تعالى. وحتى لو حصل أنا عندي أي ظروف سفر أو نحو ذلك، فإن شاء الله يبقى الدرس ونستخلف الإخوة الأفاضل إن شاء الله، يعني بحيث لا يخلو المجلس من فائدة إن شاء الله تعالى. قضية الانشغال بالقضايا الفكرية والسياسية أيضا كما ترون هي فرضت نفسها علينا، ولكن زي ما قلنا في مناسبات كثيرة من قبل، يعني العلم بالنسبة لنا هو الشغل، شغلنا. فالمفروض أن احنا لا نتوقف أبدا عن الاستمرار في طلب العلم، خاصة في فيما نحن مقبلون عليه، لأن في الحقيقة الضغوط شديدة جدا يعني تسحبنا كالبحر إلى وضع مهما ألقيت فيه من جهود فهو لا يشبع ولا يكتفي، يطلب هل من مزيد. الأمور الأوضاع السياسية والفكرية ونحو ذلك بتفرض علينا بعض الأشياء تشكل نوع من الخطر في الحقيقة على الدعوة، الضغط شديد جدا بحيث يستهلكون طاقة الدعاء في الردود وما يلحقوش كمان يردوا، لأن المسلسل لا ينتهي من الشبه والضلال. حتى يعني أفلحوا في وضع الإخوة أنهم دايما في حالة دفاع، فمن ثم كان المبدأ في الدعوة أن احنا نخلط بين النشاط السياسي وبين الدعوة. فقد يسع السائل اللي يدخل في السياسة أشياء لا تسع الدعوة، الدعوة ستبقى تدعو وتجهر بمواقفها بمنتهى القوة، وربنا يلطف يعني السياسة ما توصلناش لوضع يعني لا نرضى، لكن يجب أن يبقى خط الدعوة في إعلان يعني مثال القضية التي توقفنا عندها في مدرسة كتاب أصول الإيمان، قضية متعلقة بالقبور. أصبحت الاتهامات مكثفة بطريقة بحيث الإخوة حشروا في جحر الدفاع، إن لا إحنا لم نحرق الأضرحة، نحن لا نفعل كذا. الحقيقة أننا من ناحية العملية لا نتبنى مبدأ التغيير باليد في كثير من المواقف ومنها هذا الموقف، ليس لأن الشريعة لا تأمر بهدم الأضرحة، ولكن لأن المصلحة تقتضي عدم التعرض لها. تماما كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في إلى ذلك في قوله لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت البيت. فهنا نظر للعواقب والذرائع التي يمكن أن تؤول إليها الأمور. فالخبيث الذي أثار قضية الأضرحة أو الإعلام الخبيث كان عنده خبرة ما هي القضايا التي يمكن أن تثير بلبلة وتوحد الناس في جبهة واحدة ضد السلفيين كما هو معلوم. فمع أن هذا موقفنا، لكن الحقيقة كانت على حساب بيان الموقف الشرعي من قضايا الأضرحة والقبور. هذه الأشياء يجب أن تبقى هذه الثوابت بلا تغيير إطلاقا. فمع صحة كلام الإخوة الأفاضل الذين يخرجون في الإعلام ويقولون إن موضوع الأضرحة نحن لا نحرق الأضرحة ولا ندمرها، لكن ده إذا كان الإخوة اللي هم في التعاملات السياسية والإعلامية، هو مش موقف مزدوج. لكن على الجهة الأخرى يجب أن تبقى الثوابت ثوابت، بمعنى أننا مع أن هذا موقفنا العملي ومع أن هذه منكرات من أبشع أنواع المنكرات التي تؤدي إلى وقوع الناس في الشرك، لكننا نتحفظ من تغييرها باليد لما يترتب عليها من المفاسد، وليس لأن الشرع لا يأمر بهدمها. ففي فرق بين القضية العلمية والعقدية وبين القضية الواقعية أو الناحية الأخرى. فنحن نحتاج نستمر على منهجنا في التعامل بمنهجنا السلفي الثابت، بحيث لو حصل تعارض يبقى إيه؟ تغور السياسة بكل مشاكلها. لكن إن كان إحنا حصرنا وتعتبر المنافذ السياسية الموجودة هي وسيلة من وسائل الدفاع عن الإسلام والدفاع عن الدعوة والتصدي لأعداء الإسلام الذين إن انفردوا بالساحة وحدهم لا نأمل أن يعود إلينا 10 مبارك مش مبارك واحد، وحيكون كل شيء في إيديهم وهم يعودون مرة جديدة للخنق الدعوة ويبيعوا البلاد لليهود والأمريكان وغيرهم. فوجود الدعوة في الساحة قد يقلل من هذه الأخطار، فلا مناص من المواجهة في الحقيقة بقدر المستطاع، ويقضي الله ما يشاء. فمن ثم سنعود إن شاء الله تعالى لدروس المنهجية بقدر المستطاع، وأرجو أن الأمور استقرت فيما يأتي نعيد باقي الدروس إن شاء الله بصورة المفروض تكون أقوى مما مضى، لأن كان عذر فيما مضى الكبت الشديد والضغط والقهر والأشياء التي تعرفونها جميعا. أما الآن فيبدو أن مناخ الحرية أيضا له عيوبه وله سلبياته، لكن لن نجتهد إن شاء الله تعالى في أن نعود إلى ما كنا بصدده. انتهينا في مدرسة كتاب أصول الإيمان إلى المطلب الخامس، وهو النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. هذا الفصل يمكن أن ننهيه في مرة واحدة بكل متعلقاته، لكن لأنه ملف أساسي بالنسبة للسلفيين في الحقيقة، وعند السلفيين كثير جدا من الكلام في هذه القضية، فسنتوقف عندها بنوع من التفصيل لنكون على بصيرة من كل ما يتعلق بقضايا القبور وصلته بالعقيدة إن شاء الله تعالى. في فرق بين قضيتين بيحصل لبس فيهم، في فرق بين قضية فقهية وقضية عقدية. قضية دفن الميت داخل المسجد هذه قضية فقهية يتكلم فيها الفقهاء، وسترون الأدلة على منع ذلك. ففي قضية فقهية اللي هي حكم دفن الموتى داخل المسجد، وفي قضية عقدية وهي يعني الذرائع التي تترتب على دفن الموتى في المساجد وما يقع من جراء ذلك من المظاهر الشركية البغيضة كما سنرى. فسنتوسع قليلا في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، لأنه من الموضوعات الأساسية عند السلفيين كما هو يعني معلوم. هنا في المطلب الخامس النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. لقد كان الأمر في صدر الإسلام على منع زيارة القبور لقرب عهدهم بالجاهلية، حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه، يعني نوع من الإيه؟ هدنة في التعامل مع القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة عن زيارة القبور، عملية فصل عن أحوال الجاهلية عما يأتي في ظل التوحيد والإسلام. ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة الشرك، جاءت مشروعية زيارة القبور محددة أهدافها موضحة مقاصدها. فعن بريدة بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا رواه مسلم، هذا يثبت حصول نسخ في قضية زيارة القبور. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد المنع من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين وغايتين جليلتين. الأولى نفعها يعود إلى الزائر نفسه، الزائر نفسه ينتفع بزيارة القبور، وذلك بالتزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلاء والاعتبار بأهل القبور، مما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله ويذهب عنه الإعراض والغفلة. الفائدة الثانية من زيارة القبور هي الإحسان إلى الموتى أنفسهم، الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو عنهم. هذا الذي دل عليه الدليل، ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان. لو إن في فائدة غير هاتين الفائدتين من زيارة القبور فليأتوا نقول لهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم إن السنة جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها صيانة للتوحيد وحماية لجنابه، يجب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمانة من الباطل وسلامة من الضلال. ومن ذلك أولا النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور. الهجر هو كل ما هو محظور شرعا من يعني الكلام، وبالذات الشرك بالله عز وجل. ثانيا الذبح والنحر عند القبور. ثالثا إلى سابعا زيادة رفع المقابر، زيادة على التراب الخارج منها وتجصيصها، دهانها بالجص الجير، والكتابة عليها والبناء عليها والقعود عليها. ثامنا الصلاة إلى القبور وعند القبور. تاسعا بناء المساجد عليها. عاشرا اتخاذها عيدا. 11 شد الرحال إليها. فنتوقف عند يعني قضية متعلقة بموضوع القبور، وهذه القضية هي متعلقة بالإيه؟ بالحكم الفقهي أولا، وهو حكم دفن الميت داخل المسجد. وفي الحقيقة أن الأخ الفاضل الشيخ السيد عبد المقصود جمع سلسلة طيبة جدا في كل متعلقات القبور، سنجتهد في تلخيصها واستعراضها إن شاء الله تعالى فيما يعني يأتي. فمن ضمن مواد هذه السلسلة إتحاف الأماجد بتحريم دفن الموتى في المساجد. فكما قلنا من قبل هما قضيتان، قضية دفن الميت في المساجد حكم الشريعة فيها إيه، ودي ممكن تكون قضية فقهية لا علاقة لها بالعقيدة. والقضية الأخرى وهي الأخطر آثار وجود الموتى في المساجد وافتتان الناس بهم كما هو يعني معلوم. هو بدأ أولا بذكر فصل في الحث على التمسك بالسنة واتباعها، ثم ثنى بخطورة البدعة في الدين والتحذير منها. لكننا ندلف مباشرة إلى الفصل التالي وهو بيان أن السنة دفن موتى المسلمين في المقابر العامة. قاعدة أن الميت يدفن في المقابر العامة للمسلمين إلا ما استثني عند الاضطرار. يقول لقد جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتواترة أن دفن المسلمين يكون في المقبرة العامة. دي السنة متواترة أن الموتى يدفنون في المقابر العامة الجبانة أو المدافن المعروفة إلا ما اقتضت الضرورة والحاجة وهو أمر معروف. فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدفن أصحابه في البقيع وهي مقبرة أهل المدينة، ومضى على ذلك أصحابه الكرام، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا يزال المسلمون بعدهم ممن اتبعهم على الصراط المستقيم يقبرون موتاهم في مقبرة البلدة التي هم فيها. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قد أجمع المسلمون كافة بعد كافة على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى قبورهم، فمن ذلك البقيع مقبرة المدينة، ولكل مدينة جبانة يتدافن فيها أهلها. الجبانة أصلا في اللغة الجبانة يعني الصحراء، وسميت المقابر جبانة لأنها تكون في الصحراء من باب تسمية الشيء بإيه؟ باسم موضعه الجبانة. فهذه السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، إن الأصل والقاعدة أن الموتى يدفنون في مقابر العامة للمسلمين. ثم ينتقل بعد ذلك إلى فصل في الحقيقة مهم جدا، مهم قوي، وهو من الذي سن هذه السنة السيئة، مسألة وجود مقابر، يعني أن يقبر الناس خارج المقابر العامة التي هي السنة المتواترة عند المسلمين. فصل في بيان أول من غير سنة دفن الموتى في المقابر العامة وقام بدفنهم في المساجد والمشاهد. لقد ظل المسلمون على سنة الدفن في المقابر العامة إلى أن ظهرت البدعة وحكمت معها دول بالسيف، غالى أهلها في الأموات فقاموا بتغيير سنة الدفن حيث دفنوا الأموات في المساجد. ليس هذا فحسب، ما ممكن الميت يدفن في المسجد ويبقى متسوي بالأرض، لا ده زودوا عليها كمان بناء الايه المشاهد على القبور، لدرجة ان بعض هذه المشاهد بتكون مصنوعة من الذهب المقصورة، بيسموها المقصورة والثريا والنجف الفخم والسجيد الكذا، وتحول الأمر من قضية فقهية إلى قضية تمس صلب العقيدة. يعني تخيل أن المساجد التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي جريمة يقترفها السلفيون حينما يقولون الناس لا تعبدوا إلا الله، لا تدعوا مع الله أحدا داخل بيوت الله وخارجها. فالبيوت التي هي بيوت المساجد التي هي بيوت الله التي إنما بنيت من أجل توحيد الله عز وجل وحده ولا شريك له، لا يصح أبدا أن يعبد فيها غير الله. فهذا ما سنتولى إن شاء الله تعالى فيما يأتي بالتفصيل. إذن السيف والقوة والسطوة السياسية القهرية هي التي حولت، يعني هي التي فرضت هذه البدعة على الناس وحصل ما حصل. يقول فقاموا بتغيير سنة الدفن حيث دفنوا الأموات في المساجد وبنوا عليها المشاهد بحجة أنهم أئمة وأولياء، ومن تلك الدول دولة بني بويه في شمال العراق، دولة كان فيها كثير من الزنادقة، ودولة العبيديين في الشمال الأفريقي ومصر والقرامطة والإسماعيلية في اليمن. يبقى دولة العبيديين التي ابتليت بها مصر، وإذا تجد متى ما حل هؤلاء الملاحدة في بلد تجد بقاياهم إلى اليوم قائمة، لكن في بعض البلاد الإسلامية لا توجد التي لم تبتلى بالرافضة والباطنية، تجدها طاهرة من موضوع تعظيم المشاهد بالصور التي ترى الآن. فمن ثم مصر دي أثر من أثار الفاطميين، وتاريخ الفاطميين في مصر في تاريخ مهم جدا، لأن لا شك على الإطلاق أن مصر مستهدفة من الرافضة، وأن الرافضة يطمعون في إعادتها إلى حضيرتهم، وأن مصر لها مكانة خاصة عند الرافضة باعتبارها دولة من دول الظهور، إن المهدي من دول الظهور بالنسبة للمهدي، هي المزعوم الخرافة هي دول ده، هي إيه؟ مصر، هيعدي على مصر. فمن ثم هم يطمحون إلى تهيئة الجو لاستقبال يعني هذا المهدي. وكما هي العادة، القنطرة التي سوف يعبرون عليها أو يحاولون عبر عليها هو يعني الصوفية، تماما كما حصل في السودان. فالنشاط الرافضي الآن في السودان نشاط خطير وممتد، بسبب أنهم قفزوا إلى داخل السودان عن طريق يعني الصوفية. وللأسف الشديد أو مما يؤسف عليه، أن معظم الصوفية جهلة، مش فاهمين حقيقة الرافضة. هم يظنون أن الرافضة دول ناس متخصصين في تعظيم ومحبة أهل البيت، فمن ثم بيوجد نوع من الارتباط الوجداني بينهما، وهم في الحقيقة الكثير من الصوفية لا يدركون خطر الدين الرافضي، ولا يفطنون إلى يعني طعن الرافضة في دين الله سبحانه وتعالى، وبعضهم أشد البعد عن دين يعني الإسلام. فلم من شؤم الدولة العبيدية في مصر أن بقيت بقاياهم حتى اليوم، يعني كثير من البدع في مصر هي نشأة على يد الدولة. طيب إيه طبيعة هذه الدولة العبيدية؟ هذا ما سيوضحه هنا في هذا الفصل، لأن إذا كان هذا من أثارهم فإذا هذا يؤيد أيضا هذا الذي ليس من الإسلام، وأنه لم يتبنه إلا قوم هم يعني منحرفون أشد الانحراف عن دين الإسلام. فمن الذين ابتدعوا بدعة بناء المساجد على القبور، أو دفن الموتى داخل إيه المساجد، ثم تعظيمهم بإيه بالمشاهد ونحو ذلك من المناسك. بنو بويه في شمال العراق، دولة العبيديين المسمى زورا بالدولة الفاطمية في الشمال الأفريقي وفي مصر، وأيضا القرامطة والإسماعيلية في اليمن. وانتشرت تلك البدعة في أرجاء الأرض، وفتح باب البدع على مصراعيه، وأحدث القبوريون ما فاق الوصف من البدع، واتسع الخرق على الراقع، ولم يترك العبيديون مصر وغيرها إلا بعد أن جعلوا بها المقامات والأضرحة داخل المساجد وخارجها، ولا تزال هذه البدعة في انتشار وتوسع، بل لا زالت العراق ترزح تحت وطأة عباد القبور من الروافض إلى يومنا هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن في العصور المتقدمة مشاهد على القبور، وإنما ظهر ذلك وكثر في دولة بني بويه لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب، وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال أيضا رحمه الله في أثناء كلامه عن مشهد رأس الحسين رضي الله تعالى عنه، يقول: دع خلافة بني العباس في أوائلها وفي حال استقامتها، فإنهم حينئذ لم يكونوا يعظمون المشاهد، سواء منها ما كان صادقا أو كذبا، كما حدث فيما بعد، لأن الإسلام كان حينئذ في قوته وعنفوانه. لسه العلم والسنة والتوحيد هذه كلها ظاهرة، فبالتالي حتى في يعني حالة أوائل الدولة العباسية لم يكن هناك تعظيم للمقابر والمشاهد بهذه الصورة. فهذا مربوط بإيه؟ بعزة الإسلام. ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام، لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب. ولم يكن قد أحدث مشهد أبدا، فيش حاجة اسمها مشهد، لا على قبر نبي ولا صاحب ولا من أهل البيت ولا صالح أصلا. ففي هذه العهود الأولى لم يعرف على الإطلاق في الإسلام، في أيام قوة الإسلام في قرون الخيرية، ما عرف المسلمون أبدا أن قبر يبنى عليه مشهد ويعظم بهذه الطريقة التي نشأت في ظل الدول الملحدة والزنديقة، بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك، وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة وكثر فيها الزنادقة والملبسون على المسلمين، وفشت فيهم كلمة أهل البدع، وذلك في دولة المقتدر في أواخر المئة الثالثة. فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب، بداية الإيه؟ الدولة العبيدية التي تنتسب زورا إلى أهل البيت. ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر، وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه، وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية، وفي دولتهم قوي بنو القداح بأرض مصر. الدولة العبيدية هنا في مصر، وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي رضي الله عنه بناحية النجف، وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول إن قبر علي هناك، وإنما دفن علي رضي الله عنه بقصر الإمارة بالكوفة. قيل إن أمير المؤمنين رضي الله عنه دفن بقصر الإمارة في الكوفة خوفا من أن يسرق الخوارج جثته لو دفن في المقابر العامة، فهذا يجب أن يكون شيء استثنائي بسبب كما سيأتي هناك حالات استثنائية يمكن فيها الدفن خارج المقابر لكن مش في المساجد. في فرق بين خارج المقابر وبين الدفن فين؟ في المساجد كما سيأتي. حينما نعتمد في كلامنا على مثل شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام إمام محقق ومتحقق مما يقول، وشيخ الإسلام كان من التوفيق الإلهي والرباني حتى قال فيه أخوه، أخو شيخ الإسلام قال أخي نادر الغلط، أخي يعني شيخ الإسلام نادر الغلط، فلا ذنب لابن تيمية في ذلك. إن شيخ الإسلام لأنه إمام جليل وإمام مجتهد وإمام محقق، فحينما يتكلم في قضية مش ابن تيمية اللي يقول كلام كده على عواهنه مرسلا بدون إسناد وبدون تثبت، وهذه ليست مجرد دعوة وإنما دي تجارب أي إنسان منصف مع شيخ الإسلام تيمية. وذلك غالبا غالب يعني نادرا ما تجد إنسانا مخلصا حتى لو كان يهاجم شيخ الإسلام، حينما يقترب من تراثه ويتعامل معه تحول تماما إلى عاشق لشيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ أنه بيفاجأ بكنوز العلم والفوائد والفتح الرباني على هذا يعني الإمام العظيم الجليل. فلما ابن تيمية يتكلم ممكن يغلط، احنا ما نقول هو معصوم بس هو نادر الغلط جدا، سواء حتى في القضايا الفقهية أو في قضايا العقيدة أو التاريخية كما سنرى. حتى قال ابن الوردي كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. فشيخ الإسلام هو إمام في يعني عامة العلوم الحقيقة، وحجة من حجة الله سبحانه وتعالى على العباد. فانتبهوا جيدا، اللي أول ما تجد شيء يصدمك راجع نفسك أنت، تثبت من مصادرك، شوف قراءاتك إيه الخلل اللي فيها. وهذا لا يعني تقديس شيخ الإسلام، ولكن أقول ابحث بحثا علميا نزيها، وفي الغالب بتكتشف أن كلام شيخ الإسلام كلام موثق وفي غاية القوة ويعني الوضوح. أيضا يقول الحافظ الذهبي وهو من تلامذة شيخ الإسلام رحمه الله، يقول في كتابه سير أعلام النبلاء: أول من دس على المسلمين بدع المقابر العبيدية في مصر والقرامطة والشيعة. إذا علمنا هذا وعلمنا أن السنة هي دفن موتى المسلمين في المقبرة العامة، علمنا في الوقت ذاته أن دفن الموتى خارجها إلا عند الضرورة هو خروج عن الأصل، يبقى الأصل أن الميت يدفن في مقابر المسلمين، ما عدا ذلك هو استثناء في حالات الضرورة، وهذا خروج عن الأصل ومخالف للسنة النبوية المطهرة. بل أوضحت السنة أن لكل ملة من الملل مقبرة خاصة بهم يدفنون بها موتاهم، وهذا هو المعهود من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدل الذين ظلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتدوا على المساجد ودفنوا بها موتاهم، ولم يجعلوا المسجد خالصا لله عز وجل الذي يقول في كتاب الكريم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يتوقف هنا مع حال دولة بني عبيد مع المشاهد والمقابر. يعني إذا كان هذا هو الأثر، المقابر في المساجد والمشاهد هي أثر من أثار هؤلاء الملاحدة العبيديين، فلننظر حال هذه الدولة ماذا كان موقفها من الإسلام، وانظر إلى من يتكلم. عشان كذا بقدم بمقدمة أن شيخ الإسلام التامية أو الذهبي أو ابن كثير الأئمة المحققون من أهل السنة والجماعة حينما يتكلمون، فإذا صدمك بعض الكلام فاتهم نفسك وتحرى وارجع إلى المصادر. وغالبا ما يعني إن شاء الله تعالى، وهذا هو الأصل، أن أئمتنا يقولون الحق ويحكمون بالعدل. يقول: اعلم أن أكثر المشاهد والقباب المبنية على القبور في المساجد وغيرها قد بني الكثير منها في مصر وغيرها في زمن دولة بني عبيد التي كانت تحكم الشمال الأفريقي كله، وهي المعروفة في كتب التاريخ بدولة الفاطميين، وهي نسبة غير صحيحة إلى فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، ولذلك لم يذكرهم الحافظ السيوطي من ضمن الخلفاء. الإمام السيوطي له كتاب إيه؟ تاريخ الخلفاء، ذكر يعني أحقاب التاريخ الإسلامي كلها والخلفاء الذين ولوا أمر المسلمين، لكن عند الدولة الفاطمية تعمد ألا يذكر أحدا من الخلفاء الفاطميين في ضمن تاريخ الخلفاء المسلمين. لماذا؟ لعدة أسباب هو شرحها بالتفصيل، لكن نجتزئ من كلامه بقوله رحمه الله تعالى: ولم أورد أحدا، لم أذكر أحدا من خلفاء العبيديين، لأن إمامتهم غير صحيحة لأمور، منها أنهم غير قرشيين وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام. كلمة فاطميين كلمة غير صحيحة، ولا صح نسبتهم إلى يعني آل البيت، فهم ليسوا من قريش، لأن الأئمة المفروض أن يكونوا من قريش، فهم أول سبب أنهم غير قرشيين وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام، وإلا فجدهم مجوسي، وقد كان جدهم يسمى سعيدا، وكان أبوه يهوديا حدادا نشابة، وأن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام، ومنهم من أمر بالسجود له، من كان يأمر الناس بأن يسجدوا له، إلى أن قال: ومثل هؤلاء لا تصح لهم إمامة. انتهى كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. وخير من سبر حالهم وفضح شأنهم وأظهر حقيقتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد تكلم على نسبهم وهتك أستارهم وبين معتقدهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها أنهم كانوا منافقين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فإذا قدر أن بعض الناس خالفهم في ذلك صار في إيمانهم نزاع مشهور، فالشاهد لهم بالإيمان شاهد لهم بما لا يعلم. انظر إلى دقة شيخ الإسلام، اللي يخطئ ويشهد للعبيديين المسمون بالفاطميين بالإيمان فهذا يتكلم بما ليس له به علم، فهذه دعوة إلى تحقيق العلمي مش أكثر، التحقيق العلمي، فلا تتكلم بغير علم، لا تتكلم تقليدا، وإنما ابحث والمصادر التاريخية يعني موجودة. يقول شيخ الإسلام: فالشاهد لهم بالإيمان شاهد لهم بما لا يعلم، إذ ليس معه شيء يدل على إيمانهم مثل مع ما منازعيه مما يدل على نفاقهم وزندقتهم. انتهى كلام شيخ الإسلام. أما عن نسبهم لفاطمة رضي الله عنها فهو نسب غير صحيح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كذلك النسب، قد علم أن جمهور الأمة تطعن في نسبهم ويذكرون أنهم من أولاد المجوس أو اليهود، هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث وأهل الكلام وعلماء النسب والعامة وغيرهم. وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وأيامهم. وأما جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين حتى القاضي ابن خلكان في تاريخه فإنهم ذكروا بطلان نسبهم، وكذلك ابن الجوزي وأبو شامة وغيرهم من أهل العلم بذلك، حتى صنف العلماء في كشف أسرارهم وهتك أستارهم كما صنف القاضي أبو بكر الباقلاني كتابه المشهور في كشف أسرارهم وهتك أستارهم، وذكر أنهم من ذرية المجوس، وذكر من مذاهبهم ما بين فيه أن مذاهبهم شر من مذاهب اليهود والنصارى. هؤلاء العبيديون مذهبهم العقيدي شر من دين وملة اليهود والنصارى، بل من مذاهب الغالية الذين يدعون إلهية علي أو نبوته، فهم أكثر من هؤلاء. وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه المعتمد فصلا طويلا في شرح زندقتهم وكفرهم، وكذلك ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه الذي سماه فضائل المستظهرية وفضائح الباطنية، وقال الغزالي رحمه الله تعالى كلمة مشهورة سارت في التاريخ كل الناس يستعملونها ممن يفقه حقيقة العبيديين، إيه هي الكلمة؟ ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. الظاهر أنهم رافضة شيعة، لكن في الباطن هم إيه؟ كفرة ملحدون زنادقة. يقول شيخ الإسلام ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض، ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. وقال أيضا الغزالي، انتبهوا طبعا الأسماء اللي بنقولها دي بقى كبار الأشاعرة وكبار الصوفية وكل المذاهب، يعني عامة علماء أهل الإسلام وليس فقط السلفيين من أهل السنة والجماعة. يقول الغزالي وأما القدح في نسبهم فهو مأثور عن جماهير علماء الأمة من علماء الطوائف. وقال أيضا وهؤلاء بنو عبيد القداح ما زالت علماء الأمة المأمونون علما ودينا يقدحون في نسبهم ودينهم. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإذا كان كذلك فمن شهد لهم بصحة نسب أو إيمان فأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم، شاهد لم ير شيئا، شاهد بلا علم، قاف ما ليس له به علم، وذلك حرام باتفاق الأمة، بل ما ظهر عنهم من الزندقة والنفاق ومعادات ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على بطلان نسبهم الفاطمي. انتهى كلام شيخ الإسلام. وأما مخازيهم وعقائدهم الباطلة فانظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول يعني الإسلام كان في فترة الاحتلال الفاطمي لمصر طبعا غربة فوق ما تتخيلون، نفس هذه البلاد التي نعيش نحن عليها وبالذات اسكندرية، لأن اسكندرية كانت أكثر بلد في مصر استعصت على العبيديين وتمرد علماؤها وثاروا ثورة شديدة ولم يرضوا بأن ينقادوا كما ضغط على باقي العلماء خارج الإسكندرية، لأن كان عامة الإسكندرية من يعني على فكرة إسكندرية تقريبا ثلث سكانها أصلهم من المغرب من بلاد المغرب الإسلامي، كثير من العائلات في الإسكندرية حوالي ثلث أهل الإسكندرية أصلا من المغاربة نتيجة الإيه؟ النزوح الذي حصل من بلاد المغرب الإسلامي إلى مصر بالذات واستقرارهم في الإسكندرية، وكان يشيع بينهم جدا اتباع المذهب المالكي هنا في الإسكندرية. المهم أن الشيخ الإسلام يقول يحكي بقى إيه الأوضاع أثناء الحكم الفاطمي، يقول وكان في أثناء دولتهم في أثناء حكم العبيديين في مصر يخاف الساكن بمصر أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتل. لو واحد استدل بحديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد ما يروي أي حديث يخاف أن ده يتسبب في أنه يقتل. يقول: وكان في أثناء دولتهم يخاف الساكن بمصر أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتل، كما حكى ذلك إبراهيم بن سعد الحبال صاحب عبد الغني بن سعيد، وامتنع من رواية الحديث خوفا أن يقتلوه، يعني من شدة بغضهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا ينادون بين القصرين، مكان في القاهرة اسمه بين القصرين، دايما كان يرفعوا شعار مكافأة مسابقة لينفذ هذا الشيء له مكافأة كذا. كانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسب فله دينار وإرداب. يعني اللي يقف ويلعن الصحابة رضي الله عنهم ويجهر بذلك له مكافأة، له إيه؟ دينار ويعني إرداب. من لعن وسب فله دينار وإرداب. وكان بالجامع الأزهر عدة مقاصير، زي مقصورة كده يجوا عندها ويقفوا يلعنوا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان بالجامع الأزهر عدة مقاصير يلعن فيها الصحابة رضي الله عنه، بل يتكلم فيها بالكفر الصريح. ليه؟ لأن الأزهر أساسا هو معقل الفاطميين، يعني الفاطميين هم الذين بنوا الأزهر كجماعة لنشر كفرهم وإلحادهم، إلى أن طهره الله بإيه؟ عن طريق صلاح الدين الأيوبي لما يعني أزد إلى مصر خدمة العظيمة التاريخية بتطهير مصر من الفاطميين، قاتله الله. فإذا ولذلك تجدون كبار الشيعة في مصر الذين باعوا أنفسهم لإيران زي أحمد راسب النفيس، بالوقت والتاني لازم يشتم صلاح الدين الأيوبي ويطعن في صلاح الدين الأيوبي، وهم لا يبغضون أحدا مثلما يبغضون صلاح الدين أيوبي هنا في مصر. لماذا؟ لأنه هو الذي طهر مصر من شركهم وزندقتهم وإلحادهم، وده شيء للأسف شديد كثير من الناس لا تستحضر هذا الجميل لصلاح الدين الأيوبي، والذي لا يقل عن تطهير القدس من الصليبيين. العجيب أن أيام فتنة حسن نصر كانت الناس بتعتبره صلاح الدين الأيوبي جديد، مع أنه هو بيكفر صلاح الدين الأيوبي، يعني صلاح حسن نصر هو يلعن صلاح الدين الأيوبي ويكفره بسبب موقف صلاح الدين الأيوبي من هذه الدولة يعني العبادية. فإذا عرف السبب بطل العجب، يعني بعض الناس كانت تستغرب في حد يقدر يشتم صلاح الدين الأيوبي ويلعنه؟ نعم، السبب أن هذا نوع من التبعية التاريخية للدولة العبيدية التي كان ظاهرها الرفض لكن باطنها الكفر المحض والإلحاد. يقول شيخ الإسلام: وكان بالجامع الأزهر عدة مقاصير يلعن فيها الصحابة بل يتكلم فيها بالكفر الصريح، وكان لهم مدرسة بقرب المشهد الذي بنوه ونسبوه إلى الحسين، المشهد اللي في الحسين في القاهرة، هذا المشهد الذي بناه أصلا الرافضة، ولم كما يقول شيخ الإسلام: وليس فيه الحسين ولا شيء منه باتفاق العلماء. فعشان كده قلت لكم يعني لما يكون ابن تيمية بيتكلم يبقى نعمل إذا أمكن يعني تعظيم سلام، ده ابن تيمية مش أي حد. فلما يقول باتفاق العلماء اللي عنده حاجة غير كده يتهم نفسه ويتحرى، ما نقول يقلد، لأن ما فيش أي دليل على الإطلاق في أن رأس الحسين الشريف دفن في القاهرة إطلاقا، وتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل من قبل. يقول: وكان لهم مدرسة بقرب المشهد الحسيني الذي بنوه ونسبوه إلى الحسين، وليس فيه الحسين ولا شيء منه باتفاق العلماء، وكانوا لا يدرسون في مدرستهم علوم المسلمين. يعني إيه العلوم التي كانوا يدرسونها في الأزهر أو في المدرسة التي أنشأوها؟ إيه هي العلوم دي؟ ليست علوم أهل الإسلام، لكن يدرسون فيها المنطق والطبيعة والعلوم الإلهية ونحو ذلك من مقالات الفلاسفة، وبنوا أرصادا على تلك الجبال وغير الجبال يرصدون فيها الكواكب يعبدونها ويسبحونها ويستنزلون روحانياتها التي هي شياطين تتنزل على المشركين الكفار كشياطين الأصنام ونحو ذلك. وقال أيضا شيخ الإسلام: ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو 200 سنة، مكثوا في مصر 200 سنة، قد انطفأ نور الإسلام والإيمان. عشان كده من العلماء من أفتى بأن مصر في عهد الدولة العبيدية صارت دار حرب، وألف الإمام ابن الجوزي كتابا اسمه النصر على مصر، يقصد النصر على الدولة الملحدة العبيدية المسمى بالفاطمية. يقول شيخ الإسلام: ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو 200 سنة قد انطفأ نور الإسلام والإيمان، حتى قال فيها العلماء إنها كانت دار ردة ونفاق كدار مسيلمة الكذاب في ظل الدولة العبيدية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كفر هؤلاء وردتهم من أعظم الكفر والردة، وهم أعظم كفرا وردة من أتباع مسيلمة الكذاب، وهم أعظم كفرا وردة من كفر أتباع مسيلمة الكذاب ونحوه من الكذابين. فإن أولئك لم يقولوا في الإلهية والربوبية والشرائع ما قاله أئمة هؤلاء، ولهذا يميز بين قبورهم وقبور المسلمين كما يميز بين قبور المسلمين والكفار، فإن قبورهم وجهة إلى غير القبلة. ميزة القبور بتاعتهم تمتاز عن قبور المسلمين، دائما بتكون موجهة لغير القبلة بخلاف قبور المسلمين. هذا كلام شيخ الإسلام. وقال الباقلاني: وكان المهدي عبيد الله باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام. فيعني لما تتكلموا عن الدولة العبيدية دولة ملحدة زنديقة قلوها بقلب جامد. لماذا؟ أن عامة علماء المسلمين هذا هو موقفهم، وهذا تاريخ موثق. من أراد يحترم المنهج العلمي يرجع ويستوثق مما يقوله أئمتنا وعلماؤنا. فمحاولة إعادة هذه الدولة من جديد أو فتح ثغرات لكي ينفذوا من جديد، لا شك هذا يمثل خطرا شديدا على الإسلام يعني في مصر، وهذه أحد المخاطر التي تتهددنا. يقول الباقلاني: وكان المهدي عبيد الله باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام، أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق، وجاء أولاده على أسلوبه أباح الخمر والفروج وأشاع الرفض. انتهى. وقال الذهبي: وكان القائم ابن المهدي شرا من أبيه زنديقا ملعونا، وكان العبيديون على ملة الإسلام شرا من التتر، كانوا أشر من التتر. انتهى كلام الذهبي. وقال أيضا حافظ الذهبي رحمه الله: ظهر في هذا الوقت الرفض وأبدى صفحته وشمخ بأنفه في مصر والشام والحجاز والغرب والدولة العبيدية وبالعراق والجزيرة والعجم بني بويه، وكان الخليفة المطيع ضعيف الرتبة مع بني بويه، وضعف بدنه ثم أصابه فالج هو الشلل وخرس فعزلوه، وأقاموا ابنه الطائع لله وله السكة والخطبة وقليل من الأمور، فكانت مملكة المعز أعظم وأمكن. وقال أيضا رحمه الله: تملكوا مصر وبنوا في الحال مدينة القاهرة، اللي هو مين اللي بناها؟ جوهر السخلي. جوهر السخلي لا يزال قبر جوهر السخلي ملحقا بالمسجد بالجامع الأزهر إلى اليوم. فصحيح هم بنوا مدينة القاهرة لأن احتلال قوات احتلال، يعني هم بيقولك احنا اللي بنا لكم الأزهر، طيب وبعدين؟ فكان ماذا؟ فهم عايزين حق تاريخي، بنيته الأزهر كان بنيته جامعة لنشر الكفر والإلحاد وخدمة المذهب الباطني الزنديق العبيدي كما ذكرنا من قبل. يعني الإنجليز جم عملونا السكة الحديد، بنوا السكة الحديد، وطبعا أكيد أخذوا حقهم. فخلاص يعني هل من حق الإنجليز أن يذلون أبدا الدهر لأنهم بنوا السكة الحديد؟ فكما بنيت في عهد الاحتلال الإنجليزي كذلك أيضا في عهد الاحتلال الفاطمي لمصر بنت قوات الاحتلال المسجد الأزهر جامع الأزهر لكي ينشروا من خلاله مذهبهم وملتهم مخالفة لدين الإسلام. فلما طهر الله مصر منهم طبعا صلاح الدين الأيوبي أوقف يعني أغلق الجامع الأزهر لمدة طويلة جدا عشان يعمل عملية فصل بين التاريخ الأسود الماضي، ثم بعد ذلك أعيد المسجد الجامع الأزهر لكن على المذهب الأشعري، وبلا شك المذهب الأشعري أقرب لأهل السنة من دين هؤلاء العبيديين الملاحدة. يقول الإمام الذهبي: تملكوا مصر وبنوا في الحال مدينة القاهرة فأماتوا السنة. أول شيء قضوا على السنة حتى ما كانش عالم يجرؤ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدين توقفوا عن الحديث، اللي يقول قال رسول الله ممكن يعدم. فأماتوا السنة وأظهروا الرفض ودامت دولتهم أزيد من 200 عام حتى أبادهم السلطان صلاح الدين، ونسبتهم إلى علي رضي الله عنه غير صحيحة. وقال الذهبي في ترجمة العاضد وهو أحد حكامهم: تلاشى أمر العاضد مع صلاح الدين، لأن يعني صلاح الدين قام بثورة سلمية، فتلاشى أمر العاضد مع صلاح الدين إلى أن خلعه، واستأصل شأفة بني عبيد ومحق دولة الرفض، وكانوا 14 متخلفا لا خليفة. الإمام الذهبي بيوصف مش خليفة متخلف، يقول لا 14 متخلفا لا خليفة. والعاضد في اللغة أيضا هو القاطع، فكان هذا عاضدا له ولأهل بيته، لأن آخر خليفة عبيد كان العاضد، فالعاضد عن القاطع، ففعلا يعني كأن اسمه كان يعني بشرة خير لأهل مصر أنه يقطع دابر نفسه ودابر الدولة الخبيثة. وقد ظهر بعض الشعراء الملاحدة الذين غالوا في مدح بعض حكام بني عبيد، ومنهم محمد ابن هانئ الأندلسي الذي يقول في مدح المعز، دائما احنا نتحرى دائما نقول المعز ما نقولش اسم كامل، لأنه لقبه كان ايه؟ المعز لدين الله، عشان كده بعض الجهل يقول لك قاهرة المعز كأن نوع من الايه؟ من الافتخار، زي ما يقولوا في بغداد كده عاصمة الرشيد. طيب عاصمة الرشيد لأن الرشيد مسلم يعني من أهل السنة، لكن تيجي على المعز لدين الله الفاطمية وتوصفه أنه معز لدين الله ولدي قاهرة المعز، فهذا كلام من لا يفقه ما يقول، فهذا ليس محل فخر. نعم. ماذا يقول محمد ابن هانئ في مدح هذا المدعو بالمعز؟ يقول، اسمعوا ما يقول فيه: فكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، هذا الذي تجدي شفاعته غدا حقا وتخمد أن تراه النار. هذا في مين؟ في حق المعز. فكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، هذا الذي تجدي شفاعته غدا حقا وتخمد أن تراه النار. ومن شعره أيضا في المعز: أقسمت لولا أن دعيت خليفة لدعيت من بعد المسيح مسيحا، شهدت بمفخرك السماوات العلى، وتنزل القرآن فيك مديحا. نقول له يا كذاب، هو القرآن نزل في عهده ولا القرآن مدح المعز قبل أن يولد؟ وقد قتل هذا الشاعر الملحد وهو في 42 من عمره، ووجدوا جثته مرمية على ساحل بحر برقة. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقد قال عن الحاكم بأمر الله العبيدي: كان جبارا عنيدا وشيطانا مريدا أخزاه الله. قال: وكان يروم أن يدعي الألوهية كما ادعاها فرعون، فأمر أهل مصر إذا قاموا عند ذكره خروا له سجدا. لو حد في مجلس جاب سيرة الحاكم بأمر الله يخرون له سجدا مجرد أن يذكر اسمه، حتى إنه لا يسجد بسجوده من في الأسواق. ثم ذكر أن العامة في مصر كانوا يكرهونه ويكتبون له الأوراق فيها الشتيمة البالغة له ولأسلافه. ده الحاكم بأمر الله الفاطمي، وتاريخه معروف أنه يعني كان إنسان فيه خبل بجانب إيه يعني إلحاده. وقال أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في حوادث سنة 347: وقد امتلأت البلاد رفضا وسبا للصحابة من بني بويه وبني حمدان والفاطميين وكل ملوك البلاد مصرا وشاما وعراقا وخراسان وغير ذلك من البلاد كانوا رفضا، وكذلك الحجاز وغيره وغالب بلاد المغرب، وكثر السب والتكفير منهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. أما ابن الجوزي رحمه الله فقال: ثم ازداد ظلم الحاكم حتى عن له أن يدعي الربوبية، فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون: يا واحد يا أحد، يا محيي يا مميت، قبحهم الله جميعا. انتهى كلام ابن الجوزي. وإذا كان هذا ما فعلوه في مصر، فإن جرائمهم في أهل الشمال الأفريقي من أهل السنة لا تحصى. ونذكر من ذلك بعض النتف اليسيرة. فمن ذلك قتلهم للفقهاء والعلماء من أهل السنة خاصة. فعندما ادعى عبيد الله النبوة أحضر فقيهين من فقهاء القيروان وهو جالس على كرسي ملكه، وأوعز إلى أحد خدمه فقال للشيخين، فقهين من فقهاء القيروان، فقال لهم إيه؟ أتشهدان أن هذا رسول الله؟ فقال بلفظ واحد: والله لو جاءنا هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان إنه رسول الله ما قلنا ذلك، فأمر بذبحهما. ومن جرائمهم أنهم شنوا حربا نفسية على أهل السنة. تخيلوا الوضع، الغربة كانت وصلت إلى أي مدى، وذلك بتعليق رؤوس الأكباش والحمير على أبواب الحوانيت والدواب، وكتبوا عليها أسماء الصحابة رضي الله عنهم، وطعنوا فيهم وزعموا أنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخصصوا دعاة للنداء بذلك في الأسواق. ومن ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخير أو فضل بعضهم على علي رضي الله عنه قتل أو سجن. ومن جرائمهم أنهم عملوا على إزالة آثار بعض من تقدمهم من الخلفاء السنيين. ولذلك أصدر عبيد الله أمرا بإزالة أسماء الحكام الذين بنوا الحصون والمساجد وجعل اسمه بديلا منهم. واستولى هذا الرافضي الخبيث على أموال الأحباس للأوقاف وسلاح الحصون، وطرد العباد والمرابطين بقصر زياد الأغلبي وجعله مخزنا للسلاح. ومن جرائم أنهم حرصوا على منع التجمعات خوفا من الثورة والخروج عليهم، ممنوع التجمهر، ولذلك جعلوا بوقا يضربونه في أول الليل، فمن وجد بعد ذلك ضرب عنقه. يعني حظر إيه؟ تجول ليلي، حظر تجول ليلي، كان ينفخ في بوق، دي علامة بداية حظر التجول، فاللي يخرج في الشوارع بعد كده يعني إيه؟ يقتل. ولذلك جعلوا بوقا يضربونه في أول الليل، فمن وجد بعد ذلك ضرب عنقه. كما أنهم كانوا يفرقون الناس الذين يجتمعون على جنازة من يموت من العلماء، لو مات عالم العلماء أهل السنة فالناس تحضر الجنازة، فكان يمنع الناس من التجمهر في حضور هذه الجنازة. لشان كده المصريين كان واضح جدا أنهم كانوا كارهين لضلال الرافضة. وكما ذكرت مرارا يعني في التراث الشعبي المصري ما زالت موجودة كلمة تعكس كراهية المصريين لهؤلاء العبيديين، اللي هي كلمة إيه؟ لما بيشتم واحد يقول له ابن الرافضي، مش هي دي موجودة؟ والناس مش واخدة بالها إيه معنى كلمة ابن الرافضي. غالبا أغلب الناس بالذات في الأرياف بيقولوها ومش فاهمين، هشتمه وخلاص، ابن الرافضي، لكن هي أصلها إيه؟ ابن الرافضي، ابن الرافضي، يعني دي شتيمة شديدة جدا عند المصريين لأنهم رأوا ضلال وزندقة وإلحاد هؤلاء المجرمين. من جرائمهم أنهم أتلفوا مصنفات أهل السنة، كتب أهل السنة، ومنعوا الناس من تداولها كما فعلوا بكتب أبي محمد ابن أبي هاشم التجيبي الذي توفي وترك 7 قناطير كتبا كلها بخط يده، فرفعت إلى سلطان بني عبيد فأخذها ومنع الناس منها كيدا للإسلام وبغضا فيه. ومن جرائمهم أنهم حرموا على الفقهاء الفتوى بمذهب الإمام مالك رحمه الله، واعتبروا ذلك جريمة يعاقب عليها بالضرب والسجن أو القتل أحيانا، ويعقب ذلك نوع من الإرهاب النفسي حيث يدار بالمقتول في أسواق القيروان وينادى عليه هذا جزاء من يذهب مذهب مالك، اللي يفتي بمذهب الإمام مالك رحمه الله. ولم يبيحوا الفتوى إلا لمن كان على مذهبهم كما فعلوا بالفقيه المعروف بالهزلي أبي عبد الله محمد ابن العباس ابن الوليد المتوفى في 29 و300. ومن جرائمهم أنهم منعوا علماء أهل السنة من التدريس في المساجد ونشر العلم والاجتماع بالطلاب، فكانت كتب السنة لا تقرأ إلا في البيوت خوفا من بني عبيد، فكان أبو محمد ابن أبي زيد وأبو محمد ابن التبان وغيرهما يأتيان إلى أبي بكر ابن اللباد شيخ السنة في القيروان في خفية ويجعلان الكتب في أوساطهما، يعني يخبوا الكتب فين؟ في عند الخصر حتى تبتل بالعرق خوفا من بني عبيد. ومن جرائمهم أيضا أنهم أجبروا الناس على الدخول في دعوتهم، فمن أجاب تركوه وربما ولوه بعض المناصب، ومن رفض قتل كما فعلوا عقب أول جمعة خطبها عبيد الله بالقيروان، وقعت بين الدولة العبيدية وأهل القيروان مقتلة عظيمة. قال القابسي إن الذين ماتوا في دار البحر اللي هي سجن العبيديين في مدينة المهدية من حين دخل عبيد الله إلى الآن 4000 رجل في العذاب، 4000 قتلوا في التعذيب تحت التعذيب ما بين عالم وعابد ورجل صالح. ومن جرائمهم أنهم عطلوا الشرائع وأسقطوا الفرائض عمن تبع دعوتهم، حيث يقع إدخالهم إلى داموس ويدخل عليهم عبيد الله، يعني اللي يخش في دينهم يسقط عنه الفرائض، فيش صلاة ولا حج ولا زكاة، مكافأة كده تخفيض في أركان الدين، أول ما يدخلوا في دينهم يدخل عليهم هو عبيد الله نفسه، فيدخل عليهم لابسا فروا مقلوبا، فروة بتاعت خروف أو شيء هذا بس إيه مقلوبة، دابا على يديه ورجليه، يعني ما يجيش ماشي على رجليه، ده يجي زي الحيوانات يمشي على يديه ورجليه، ثم يقول لهم بح، ثم يخرجهم ويفسر لهم هذا العمل، يعني يقول لهم ده عمل عمل عمل رمزي، ايه بقى معناه؟ يقول فاما دخولي على يدي ورجلي فاردت، فانما اردت بذلك ان اعلمكم أنكم مثل البهائم، لا شيء، لا وضوء ولا صلاة ولا أي فرض من الفروض، وسقط جميع ذلك عنكم. فيعني عايز يقول لنا أنهم مثل البهائم بجامع إيه بقى؟ العلة الجامعة أن البهائم لا فرائض عليها، فأنتم أيضا سقطت عنكم الإيه؟ الفرائض، كل فرائض الإسلام سقط، مفيش أي فرض، فده دي الإشارة أنه هو ماشي على إيدي رجلي، يعني يقول لهم أنتم مثل هذه الأشياء. وأما لباس الفروي مقلوبا فإني أردت أن أعلمكم أنكم قلبتم الدين، وأما قولي لكم بح فإنما أردت بذلك، بح دي زي دخ بتاعت ابن صياط، فإنما أردت بذلك أن أعلمكم أن الأشياء كلها مباحة لكم من الزنا وشرب الخمر. يعني بح اختصار مباح، كل الأشياء أصبحت مباحة لكم وقد أبحتها لكم من الزنا وشرب الخمر. ومن جرائمهم أنهم زادوا في الأذان حي على خير العمل، وأسقطوا من أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ومنعوا الناس من قيام رمضان. ما كانوا يخافون ويكرهون شيئا كما كانوا يكرهون اجتماع الناس في القيام في رمضان. ومنعوا الناس من قيام رمضان، وليس شيء أشد على بني عبيد من هذه الصلاة. ومنعوا صلاة الضحى وقدموا صلاة الظهر لفتنة الناس. أما خطبة الجمعة فقد أظهروا فيها سب الصحابة رضي الله عنهم وضروبا من الكفر، فتركها الناس وأقفرت المساجد في أزمانه. يعني كان رد فعل بالذات هنا في مصر أن الجمعة ما أصبحش الناس يصلوا الجمعة في المساجد تماما. لماذا؟ لأن إذا راح صلى في المسجد الفاطمي سيسمع الكفر والزندقة والإلحاد، وطبعا هو يعتقد قطعا بطلان مثل هذه يعني الصلاة. فخطبة الجمعة أظهروا فيها سب الصحابة وضروبا من الكفر، فتركها الناس وأقفرت المساجد في زمانهم. وكان بعض أئمتهم يصلون إلى رقادة، مكان معين تابع للرافضة. فلما انتقل عبيد الله إلى المهدية وأنشأ مدينة المهدية صلوا إليها، يعني بدل ما بيستقبلوا الكعبة يستقبلوا مدينة المهدية. وكثيرا ما يجبرون الناس على الفطر قبل رؤية شوال، بل قتلوا من أفتى بأن لا فطر إلا مع رؤية الهلال، كما فعلوا بالفقيه محمد ابن الحبلي قاضي مدينة برقة. أتاه أمير برقة، لأن العبيديين هم الذين أسسوا فكرة الاعتماد على الحساب الفلكي في تحديد بداية الصيام ونهايته، وعدم الاعتداد بالرؤية البصرية كما هو حكم الشرع الشريف. فلينظر القائلون بالحساب الفلكي من أسوتهم في هذا. فهذا الفقيه محمد ابن الحبولي قاضي برقة أتاه أمير برقة فقال: غدا العيد، قال: حتى نرى الهلال. يعني احنا لسه ما لم نستطلع للرؤية، فهو بيقول له مبكرا بكرة العيد يعني. قال: غدا العيد، قال: حتى نرى الهلال ولا أفطر الناس وأتقلد إثمهم، أتحمل أنا الوزر. فقال: بهذا جاء كتاب المنصور. وكان هذا من رأي العبيدية، يفطرون بالحساب ولا يعتبرون رؤية. فلم يرى الهلال، لما جاء بالليل واستطلع المسلمون الهلال ما رأوا الهلال. فالمفروض يتم رمضان يعني 30 يوما. فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبة العيد، فقال القاضي: لا أخرج ولا أصلي، لا أخرج ولا أصلي. فأمر الأمير رجلا خطب وكتب بما جرى إلى المنصور، رفع تقرير المنصور أن هذا القاضي رفض أنه يفطر. فطلب القاضي إليه فأحضر، فقال له: تنصل وأعفو عنك، يعني اعترف أنك أخطأت وعصيت وأنا أعفو عنك. فامتنع فأمر فعلق في الشمس إلى أن مات. وكان يستغيث من العطش فلم يسقى، ثم صلبوه على خشبة، فلعنة الله على الظالمين. انتهى كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. ومن جرائم عبيد الله الكثيرة أن خيله دخلت المسجد، فقيل لأصحابها: كيف تدخلون المسجد؟ فقالوا: إن أرواثها وأبوالها طاهرة لأنها خيل المهدي. فأنكر عليهم قيم المسجد فذهبوا به إلى المهدي فقتله. يقول ابن عذارى: وامتحن عبيد الله في آخر حياته بعلة قبيحة، دود في آخر مخرجه يأكل أحشاءه، فلم يزل به حتى هلك. فهذا هو يعني جزء أو سرد نبذة يسيرة من حال تلك الدولة العبيدية الزنديقة الملحدة من خلال كلام أهل يعني العلم. فينبغي ألا يغتر مغتر بهذه الدولة الملحدة التي قامت على حرب الإسلام وأهله. فلا يجوز أبدا أن نفتخر بمثل هذا التاريخ الأسود كما يفعل بعض الناس. وكل من درس التاريخ بطريقة منصفة ويعني علمية بعيدة عن تشويه الحقائق ينكشف له يعني مدى هذا الضلال المبين. فمن العجب أن بعض الناس كالأخ العقيد بينادي بإعادة الدولة الفاطمية يعني من جديد مفتخرا بها، مع أنها سامت يعني أهل بلادها وبالذات يعني ليبيا بالذات سوء العذاب قتلا وتشريدا واغتصابا ونهبا للدور والأموال. يعني تشابهت قلوبهم، وهو ما يفعله الآن ب يعني الإخوة يعني المسلمين في ليبيا. يقول الأستاذ محمد العبدة في كتابه أيعيد التاريخ نفسه، يقول حفظه الله: إن أجيال المسلمين الذين يقرؤون تاريخ العبيديين لا يعلمون إلا ما كتب لهم عن التاريخ السياسي لهذه الدولة، ذهب فلان وخلفه فلان، وأنها دولة تحب العلم وتنشره، والمقصود نشر كتب الفلاسفة، ده العلم عندهم، ولكن لا أحد يذكر عدا الذين ترجموا للعلماء بطش هؤلاء الأوغاد الظلمة بالعلماء من أهل السنة. بل إن الطلبة الذين يدرسون التاريخ الإسلامي يذكرون معد ابن إسماعيل الملقب بالمعز، يذكرونه وكأنه بطل من أبطال التاريخ، خاصة ما يقولوا إيه قاهرة المعز، يعني حاجة مفخرة، والمعز ملحد ظالم باين كما ترون. يقول الدكتور علي الصلبي أيضا: وهذا كله نتيجة لغياب التفسير العقدي الإسلامي لتاريخنا، بل إن المؤرخين الذين كتبوا لنا التاريخ تأثروا بمدارس الاستشراق أو بالفكر الشيعي، أو بذلت لهم أموال لطمس الحقائق التي لا بد من بيانها للأجيال الصاعدة لتعرف عدوها من صديقها، ولتعرف أن الأفكار لا تموت وإنما تتغير الأشكال والوجوه والمسوح، وأن هؤلاء الملاعين من أعداء الإسلام لا يزالون يعملون سرا وإعلانا ليلا ونهارا للقضاء على العقيدة البيضاء الناصعة التي تلقفتها جموع أهل السنة والجماعة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الغر الميامين الطاهرين الطيبين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم يقول: ولا ننسى ما فعلته الدولة الصفوية في إيران أيام الشاه إسماعيل الصفوي من بناء المقابر المزعومة وغير المزعومة وزخرفتها وكسوتها بالحرير وإسراجها بقناديل الذهب الخالص وجعل الحراس عليها والخدام والسدنة وترتيب أيام في السنة لإقامة الاحتفالات والموالد عندها كيوم عاشوراء وغيرها. لقد حول هذا الخبيث إسماعيل الصفوي إيران من دولة سنية إلى دولة شيعية رافضية، حيث قام بقتل علماء السنة هناك، فقتل ما يقارب 40,000 منهم. طبعا هذا عدد قليل جدا بالنسبة لما ذكر، بل ما ذكر في بعض مراجع تاريخية أنه مش أقل من 1,000,000 واحد كان بالسيف والقهر والتعذيب يخير أهل السنة في إيران بين يعني يدخلوا في دين الرافضة وإما أن يقتلوا في الحال. هذا المتوحش معروف تاريخه الأسود الشاه إسماعيل الصفوي، ورافضة إيران لا شك الآن هم امتداد لهذا يعني السفاح. فأصلا إيران كانت أغلبيتها سنة، ولكن دخلت أو أدخلت في دين الرافضة بالقهر وتحت ضغط يعني السيف. فهو يذكرون أنه قتل منهم إيه ما يقارب 40,000، ثم قام بجلب علماء الشيعة من النجف وجنوب لبنان ليحلوا محل علماء أهل السنة، فوجد عوام أهل السنة أنفسهم يلجؤون إلى علماء الشيعة في السؤال عن أمور دينهم، وبذلك استطاع هذا الخبيث أن ينشئ أجيالا على اعتقاد الرفض واعتناق هذا المذهب البغيض، كما أنه بالإضافة إلى جرائمه السابقة أغار على أهل بغداد وقام بنبش قبر الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، واستخرج عظام الإمام ثم قام بدفن جثة كلب أسود معها. وأما في كربلاء فقد ذهب عند قبر الحسين ومرغ خديه على تراب القبر، ثم كسى الضريح بأثواب من أفخر أنواع الحرير المزركش والموشى بالفضة والذهب، ونصب فوق القبر 12 قنديلا من الذهب الخالص، وفرش الأرضية حول القبر بأنواع البسط الحريرية، وقضى ليلة كاملة من أولها إلى طلوع الشمس وهو معتكف على قبر الحسين. وطبعا هيئ الله سبحانه وتعالى أيضا من الملوك أو المنتسبين للسنة العثمانيين من اقتلع جذور هذا الرافضي وشتته في البلاد وجعله يهرب من مكان إلى مكان، وهو السلطان سليم الأول العثماني، حيث أسقط ملك إسماعيل الصفوي وزوج امرأته لأحد كتابه. فالصراع معروف، الصراع الشديد كان بين الدولة العثمانية وبين الدولة يعني الصفوية، وكان هؤلاء الصفويون هم السبب في انحسار المد الإسلامي في أوروبا. الرافضة طول عمرهم شؤم، لا يعرف عنهم، ما تكاد تجد واحدا من علماء الرافضة ألف كتابا واحدا مثلا في دحض عقيدة النصارى، ما تلاقيش عندهم هذا الاهتمام. ما فيش بلد في العالم فتحها، يعني بلد أهلها كفار ثم فتحها الرافضة وأدخلوها في الإسلام، هو كل شغلهم مركز على إدخال أهل السنة في داخل دينهم تحت ستار التقريب وغيره من يعني الخداع. من شؤم الدولة الصفوية أنها كانت هي السبب في انحسار المد العثماني في أوروبا، كان تغلغل حتى وصل أماكن كثيرة جدا في أوروبا، المجر والبوسنة والهرسك، كل هذه المناطق دخلها العثمانيون ونشروا فيها الإسلام، وأوشكوا حتى وصلت القوات العثمانية إلى قلب فيينا. يعني فيينا كمدينة، يعني أنا زرتها مش مقسمة أحياء مربعة، لا، عبارة عن حلقات، حلقة داخل حلقة داخل حلقة، ففي الحلقة الأولى والحلقة الثانية داخلها دائرية. ففي الحلقة اللي هي المركزية حيث قصور السلاطين والقياصرة هناك، في هناك نهر، على الجهة الأخرى اليمين وقف العثمانيون داخل فيينا، وأوشك عارف فيينا ساعتها كانت في وضع قوي جدا، الإمبراطورية اللي في فيينا، بحيث لو كانت سقطت كانت كل أوروبا تقريبا دخلت في الإسلام. فكان كلما أوشك العثمانيون أن يفتحوا فيينا كان يأتي يستغل الصفويون غياب الخليفة وجيشه فيهجمون على دار الخلافة في تركيا على الأستانة، فيضطر الخليفة للانسحاب من الجهاد ويرجع ليطارد فلول الصفويين الرافضة. فهكذا كان الصراع معروفا جدا، فكان الرافضة هم السبب الصفويون في إيقاف المد الإسلامي في أوروبا، ولا شك أن هذا كان سيكون فتحا كبيرا جدا لو كانوا نجحوا في فتح فيينا. حتى الشارع اللي هو يؤدي على إلى النهر مسميونه شارع الطابور، طابور شترات، ورسمين لوحات جدارية على العمارات أو المباني الكبيرة، لوحات جدارية فيها تصوير المعركة بين المسلمين العثمانيين على الضفة اليمنى وعلى الضفة اليسرى، رسمين الجيش الصليبي المدافع عن فيينا. فوصلوا قلب العاصمة، قلب عاصمة الإمبراطورية في النمساوية. كان واحد من الرهبان أو القساوسة عندهم كان مشتركا في هذه المعركة، وأبلى بلاء قبيحا في النكاية في المسلمين في هذه المعركة، وقاتل قتالا شديدا، وكان يلبس أبيض، كل ثيابه بيضاء وهناك حزام في الوسط أبيض. فالعثمانيون تمكنوا من قتله، لكن بعد أن درج بالدماء، خضب بألوان الدماء، فلما هلك رفعوا الحزام من على وسطه. طبعا الحزام كان مقفول بإحكام، فبالتالي أصبح لون الحزام إيه؟ أبيض، لكن من فوق من تحت إيه؟ أحمر، وهو ده علم إيه؟ علم النمسا، إشارة لهذا الرجل. ففي النمسا حتى اليوم لم ينسوا هذا التاريخ أبدا. النمسا أينما ذهبت شيء يرمز لتاريخ صراعهم مع العثمانيين المسلمين الذين حاولوا فتح هذه البلاد، وهم من سوء حظهم طبعا أنه لم يتم هذا الفتح. فهذا الرجل دفنوه في الكنيسة الكبيرة في شارع سياحي مشهور جدا هناك في المستوى الأعلى، المفروض بيدفن تحت الأرض لكن دفن في المستوى الأعلى تعظيما أو كما يقولون تخليدا لذكراه في حروبهم مع المسلمين. تاريخ طويل في الحقيقة بالذات في النمسا، لأن كانت النمسا لها إمبراطورية لها وضع مميز جدا، لو كانت سقطت كان سيحصل زحف إسلامي على أوروبا، وكان والله أعلم يتغير تاريخ أوروبا تماما نحو الإسلام. لكن بشوء من الرافضة كانوا دائما يطعنون الخلافة في يعني ظهرها، وهو ما نراهم إلا في التدمير فقط، هم لا يبنون يهدمون فقط، هم لا يدعون كافر الدخول في الإسلام، لكنهم يحاولون غزو وسرقة عقائد أهل السنة تحت ستار ما يسمى ب يعني التقريب. نعود للموضوع الأساس الذي كنا نتناوله، وهو موضوع الدفن داخل المسجد. فيذكر هنا أقوال أهل العلم في تفضيل الدفن في المقابر العامة. اتفق أهل العلم على أفضلية دفن الميت المسلم في مقابر المسلمين العامة، واستدلوا أولا بأن الدفن بها هي المقابر العامة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدفن أصحابه بالمقبرة العامة وهي مقبرة البقيع. قال الإمام النووي رحمه الله: وحديث الدفن في البقيع متواتر معروف. فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيختار لأمته ولأصحابه الأفضل. أيضا الدفن بالمقابر هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يؤثر عنهم أنهم دفنوا موتاهم خارج المقبرة العامة. ثالثا أنه فعل من تبعهم بإحسان، فإنهم لم يزالوا يدفنون موتاهم في المقابر. رابعا أن هذا الفعل اتفق عليه أهل المذاهب الأربعة فقد صرحوا بأفضليته. يقول إمام ابن قدامة رحمه الله: والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله أي الإمام أحمد من الدفن في البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له والترحم عليه. لأن اللي هيزور المقابر العامة هيدعو للميت ويدعو لكل الإيه؟ يعني المسلمين. ووضع المقابر لا شك أنه أقرب للتذكير بالآخرة وبالموت للتعاظ من الدفن داخل الإيه؟ البيوت. وإن كان الوقت الناس لما زحفت على المقابر وسكنت كان طبعا شيء صعب، الناس عايشة في وسط المقابر كما هو معروف في القاهرة. يقول صاحب الإقناع: والدفن في المقبرة أفضل منه بغيرها، لينال الميت دعاء المارين والزائرين. وقال صاحب الفروع: والدفن في الصحراء أفضل، اللي هي الصحراء اللي هي الجبانة المقابر، وكرهه أبو المعالي وغيره في البنيان، ويأتي في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الدفن في البنيان أو في الغرفة يعني هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البيجرمي في حاشيته: والدفن بمقبرة أفضل، وفي أفضل مقبرة بالبلد أولى، ويكره الدفن بالبيت إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة. وقال صاحب غاية البيان: الدفن في المقبرة أفضل، ويكره المبيت بها. وقال صاحب شرح فتح القدير: والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلد التي مات فيها. أيضا في دفن الميت في المقبرة العامة مصالح كثيرة تعود عليه، مثل كثرة الترحم عليه والدعاء له ممن دخلها، ودفنه خارج المقبرة يفوت عليه هذه المنافع والمصالح. أيضا في دفنه في المقبرة العامة صيانة له عن النبش والبناء عليه وفعل البدع عنده، على العكس من دفنه خارج المقبرة في مكان خاص كرباط أو مدرسة أو ميدان أو مسجد، إذا دفن إذ دفنه في هذه المساجد في هذه الأماكن يجر إلى تعظيمه وحدوث البدع عنده، فالمقبرة العامة كالحرز للموتى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإن مات ميت بمكة أو المدينة أحببت أن يدفن في مقابرها، وكذلك إن مات ببلد قد ذكر في مقبرته خبر أحببت أن يدفن في مقابرها، فإن كانت ببلد لم يذكر ذلك فيها فأحب أن يدفن في المقابر لحرمة المقابر والدواعي لها، وإنه مع الجماعة أشبه من ألا يتغوط ولا يبال على قبره ولا ينبش. وقال العلامة ابن الحج: وينبغي أن يكون الحفر الدفن يعني في المقبرة، لأنه يؤمن عليه فيها، بخلاف أن لو دفن في غيرها فإنه لا يؤمن من النبش عليه أو وصول النجاسات إليه، أو يدفن في أرض مستعارة أعني لا أصل لها، وذلك كله ليس بحرز للميت، لأنه قد ينبش ويبنى عليه، وإنما حرزه مقبرة المسلمين. وقال أيضا ابن الحج: وحكمة دفن الميت في الصحراء أو الجبانة وذلك بخلاف ما يفعلون في هذا الزمان، وهو أن من كان له رياسة ومال عمل له تربة في البلد ودفن فيها فتصيبه النجاسات وتمر عليه السرابات فينماع الميت فيها، إلى أن قال: وإذا كان كذلك فيتعين أن يبعد في الحفر عن هذه المواضع حتى لا يصل الميت شيء من النجاسات والرطوبات. يعني حتى في دفن الميت كمان فيه يعني نوع من التباهي، ان لا هو مفروض يبقى انسان كده حاجه شخصيه خاصه، تعامل معامله خاصه، ازاي يدفن مع يدفع مع الناس؟ لا، لازم يدفن له يتعمل له مشهد او يعني ضريح ويفعله يبني بافخم الايه الصخور والزخرفه ويرفع عليه قبه، فهذا من نوع من التعالي على الفقراء. يعني حتى في الموت حصل تمييز بين الناس الغني والفقير والرئيس والغفير، حتى في الموت كفاية في الدنيا. فيعني يقول الشاعر الجياني المغربي: أرى أهل الثراء إذا توفوا بنوا تلك المقابر والصخور، أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. أرى أهل الثراء إذا توفوا بنوا تلك المقابر والصخور، أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. فمن أوصى بأن يدفن يعني خارج المقابر فهذه يعني بدعة كما سنبين إن شاء الله تعالى. العجيب إن هم بيتكلموا في الكتب القديمة على إن الدفن في المقابر حرز للميت، بخلاف الدفن في أماكن أخرى في حجرات أو نحوها، بحجة إيه؟ إن ده أسهل إنه ما يسرقش. للأسف في زماننا حتى المقابر لم تعد حرزا، فيوجد فعلا أحيانا يعني إيه ينبش الميت ويسرق الإيه الكفن، عشان كده بعض الناس بيقطعوا الكفن عشان ما حدش يفكر يسرقه أو ينبش الميت. مش كده وبس، ده ممكن أجزاء من جسم الميت تسرق، خاصة طلبة الطب، بعض الناس بيقوموا بوساطة مع الحراس وهؤلاء ويبيع أجزاء من الميت أو يطلعها عشان الطلبة تتذكر عليها التشريح، وده كان بيحصل، وإحنا في طلبة في كلية الطب هذا شيء كان عادي جدا بيحصل يعني. فالأمر اللي حتى الميت الآن في بعض الأحوال يعني لا يؤمن عليه. طبعا بناء المقابر خارج أو دفن الميت خارج المقابر أيضا من بتكلم عنه العلماء من قبل، إنه بيحتاج بقى الموظفين حراسة ونجف ومباني ونظافة وأشياء كثيرة من التكاليف. على أي الأحوال، هذا كان عامة كلام الإمام ابن الحج في المفاسد المترتبة على الدفن خارج المسجد. ثم يتعرض بعد ذلك للاستثناءات، هل هناك استثناءات من الدفن في المقبرة العامة؟ يذكر أن هناك بعض الأشخاص يستثنون من الدفن في المقبرة العامة ويجوز أن يدفنوا خارج المقبرة العامة. أولهم الأنبياء عليهم السلام، ثانيا شهيد المعركة، ثالثا من مات في سفينة ولا يمكن الاحتفاظ به إلى حد الوصول للإيه؟ إلى البر، ومن مات في رفقة بعيدا عن المقابر العامة، ومن سقط في بئر ولا يمكن إخراجه منها إلا بمثله. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.